نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه زكاة الفطر. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه آخر مباحث الزكاة، وهو مبحث زكاة الفطر. وزكاة الفطر الأظهر فيها والله أعلم والأقرب فيها أنها تكون، يعني لو وضعت في باب الصيام أو بعد الاعتكاف أو عند العيدين، لأن ليس لها من الزكاة إلا الاسم فقط، اسمها زكاة أو صدقة الفطر، لكنها مختلفة عن زكاة الأموال في كل شيء، لا في النصاب ولا في قدر المخرج ولا في المصارف ولا في الأصل، فإن زكاة الفطر طهرة للأبدان، وزكاة المال طهرة للأموال، فبينهم اختلاف شاسع. إنما صدقة الفطر هذه طهرة للبدن، لبدن الصائم من ما أصابه من اللغو والرفث، وطهرة لصيامه وإدخال الفرح على المساكين يوم العيد، ليس لها علاقة بالأموال، فلذلك وضعها بعد الاعتكاف وفي آخر باب رمضان هذا أيضا موضع حسن لها، أو عند صلاة العيدين، ووضعها في باب الزكاة لا بأس به، وتوارد عليه كثير من العلماء، لكن مع التنبيه على أنها مختلفة عن صدقة الأموال من كل الأوجه، ليس فيها نصاب، بل من ملك صاع ليلة العيد فاضل عن قوته وقوت عياله ينفقه، ولذلك حتى الفقير اللي يأخذها إذا زادت عنده ينفقها هو بنفسه، يأخذ ويعطي، وقدر المخرج ثابت وهو صاع ليس فيه تفاوت، والمصارف ثابتة وهم المساكين ليس في المصارف الثمانية، والوقت ثابت حولها ثابت وهو يوم العيد، فهي مختلفة من كل الأوجه تقريبا عن زكاة المال. فمن ذلك الذين يجب أن تخرج عنهم الزكاة، ومن الذي أصلا يخاطب بها؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يخاطب بها الصغار بأنفسهم والمماليك بأنفسهم، وإنما كما سيأتي الآن عن قول مالك يخاطب بها الذي تلزمه المؤونة وتلزمه النفقة. فمثلا عبد الله بن عمر في الحديث الأول يخرج زكاة الفطر عن غلمانه، يعني عن مماليكه وعبيده، مع أنهم ليسوا عنده، بوادي القرى، وادي القرى الآن اللي فيه العلا ومدائن صالح، والذين بخيبر وهم قبل هذا، خيبر بين المدينة وبين وادي القرى، لكن ابن عمر يلزمه الإنفاق على المماليك، ممن يلزمك الإنفاق عليهم عبيدك يجب أن تنفق عليهم، فكذلك تخرج عنهم زكاة الفطر. فالقاعدة في زكاة الفطر أن من لزمك الإنفاق عليه لازمك أن تؤدي عنه زكاة الفطر، من ذلك زوجتك وعبيدك وأولادك الصغار الذين يلزمك الإنفاق عليهم، وأجيرك إذا كان تنفق عليه، حتى بعضهم قال حتى ضيفك اللي عندك ليلة العيد ويلزمك الإنفاق عليه شرعا فإنك تخرج عنه زكاة الفطر. نعم. قال مالك: أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. إذن هذه القاعدة، القاعدة عن كل من يضمن نفقته، يعني مربوطة وجوب الزكاة الفطر في من تؤدي عنه النفقة، من تضمن نفقته. نعم. ممن لا بد من أن ينفق عليه من مكاتبيه وعن رقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم. بعضهم قال المكاتب، المكاتب هو عبد اتفقت معه على أن يدفع لك أقساط وبعدها يعتق، هذا المكاتب. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب، أي عقد المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فمن العلماء من قال المكاتب لا تخرج عنه زكاة الفطر لأنه يتكسب بنفسه، لكن الصواب أنك تخرج عنه، لأن في الحديث المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما دام بقي عليه من أقساطه درهم واحد ما أداه فإنه يعتبر عبد، فإذا أدى كل الأقساط عتق. وكذلك الرقيق اللي هم المماليك مطلقا، الغائب والشاهد كما في قصة ابن عمر السابقة. ثم جاءت جملة اعتراضية بين شرطتين بعد كلمة وشاهدهم من كان منهم مسلما، هذه جملة اعتراضية يعني شرط اعتراضي المسلم فقط، لأن سيأتينا الآن قيد في الحديث من كان من المسلمين. نعم، كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، سواء العبد اللي عندك عروض تجارة، حتى العبيد اللي هم عروض تجارة أعددتهم للتجارة والبيع تزكي عنهم زكاة الفطر لأن يلزمك الإنفاق عليهم، أو العبيد الذين للخدمة ليسوا عروض تجارة، كل هؤلاء سوى لكن المسلم فقط منهم، لأن الكافر لا يطهر، هي طهرة للبدن وطهرة للصائم، الكافر لا يطهر، المشركون نجس، يطهر التوحيد أولا. نعم، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة على سيده فيه. الآن مثلا الخدم في البيوت أو الخادمات، ما دام أن العقد اللي العرفي اللي تأتي بموجبه الخادمة أنك تنفق عليها وتطعمها، فإذا تخرج الزكاة عنها، زكاة الفطر عن الخادمة والخادم، لكن إن كانت الخادمة غير مسلمة فإن لا يلزم فيها صدقة فطر، لأن صدقة الفطر خاصة بالمسلمين، هم الذين يطهرون بها وتطهرهم. نعم. قال مالك زكاة الفطر على أهل البادية كما هي على أهل القرية، كذلك ليست مثل صلاة الجمعة يختلف الحكم فيها عن أهل البادية عن أهل القرى وغيرها من الأحكام، هذه أهل البادية والرحل والمسلمين المقيمين في الأمصار والمسلمين أهل البوادي كلهم سوا، كل مسلم غابت عنه الشمس ليلة العيد فإنه يخرج زكاة الفطر. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وسيأتي هذا بسند الآن بعد قليل يأتي بالسند. نعم. قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلمه وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه. وهذا أيضا يرتبط بالنفقة، يقول العبد الآبق لحالات، إما أن يكون سيده يعلم مكانه، هو هارب لكنه يعلم أين هو فهذا يزكي عنه، أو يكون لا يعلم مكانه ولكن غيبته قريبة، يعني مثلا تكون قرية بعيدة عن المدن فتعرف أنه أين سيذهب، في مفاوز بينه وبين المدن وليس في مواصلات أو ليس معه شيء، وترجو أنه حي ولكنه مختبي في مكان، قال فأرى أن يزكي عنه. وأما إذا كان إباقه قد طال يعني هرب من فترة طويلة وأيس منه فهذا لا يلزم الإنفاق عليه ولا يخرج عنه زكاة الفطر. نعم. باب من لا يجب عليه زكاة الفطر. قال مالك الأمر المجتمع عليه، هذا مثل أيضا الخدم اللي يهربون من مكفوليهم، قد تهرب الخادمة قبل العيد بيوم أو يومين والخادم مكتوب في العقد أنك تنفق عليه مدام عندك، فإذا كان هروب هذا هروب لا تدري أين مكانه ولا تدري تجده ولا ما تجده ما يلزمك، وإذا كان هروب يوم أو ليلة العيد بيوم أو يومين وتعرف أنه موجود في أماكن الحكومة أو هذا ولا زال عقد اللي بينكم ساري ومن موجبات العقد أنك تنفق عليها وتطعمه تخرج عنه الصدقة، هذا مثل عبد الآبق، وإن كان هؤلاء ليسوا عبيد الخدم إنما هم أجراء استئجار الأحرار، لكن الكلام في النفقة لزوم النفقة عليه. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان رقيق امرأته يخدمه ولا بد له منه. نعم، ذكر ثلاثة أصناف، عبيد عبيده، يعني عبده يملك عبد، فهذا لا يلزم أن ينفق على عبد عبده. والأصل في مال العبد مطلقا أنه له للعبد إلا أن يطلب سيده، فإذا طلبه سيده فالمال للسيد، وإن سكت عن سيده تركه فالمال للعبد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله لسيده. إذا عند البيع يرجع المال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله في أول حديث: من باع عبدا وله مال، فأثبت ملكية العبد على المال. فإذا كان سيده ما طلب ماله منه تركه فالمال ماله، وله أن يشتري عبيد نفس العبد. فعبيد عبيده لا يلزم أن ينفق عليهم ولا يلزم أن يزكي عنهم، وكذلك العبد نفسه ما يزكي عن عبيده، لأن العبد نفسه مال لا يملك إلا ما ملكه سيده، ملك غير تام. فقالوا عبيد العبيد لا يزكي عنهم السيد ولا يزكي عنهم سيدهم هم اللي هو عبد السيد. والصنف الثاني قال: الأجير ولا في أجيره. كذلك إذا استأجرت واحد ليلة العيد ما يلزمك أنك تنفق عليه، ما يلزمك أنك تزكي عن زكاة الفطر، إلا إذا كان هذا الأجير من ضمن الاتفاق اللي بينكم أو العقد اللي بينكم إن طعامه ونفقته عليك، سواء كانت إجارة طويلة أو قصيرة. إذا كان الطعام عليك والإنفاق عليه عليك بمقتضى العقد، فإن الصدقة كما قال مالك قبل قليل: صدقة الفطر مربوطة بالنفقة، كل من تضمن الإنفاق عليه فإنك تخرج عن صدقة الفطر. وأما إذا كان أجير فقط أتيت به ليلة العيد يصلح لك شيء في البيت، أو استأجرته سباك ولا كهربائي ولا شيء يصلح، هذا ما يلزمك تخرج عنه أو يبني لك شيء. الصنف الثالث: رقيق امرأته. رقيق امرأته يعني عبيد امرأته، أيضا ما يلزم، المرأة هي تخرج عنهم، هي إن كانت هي اللي تنفق عليهم إذا كان يلزمها الإنفاق عليهم. وأما إذا كانت المرأة مربوطة بإنفاق زوجها عليها فهي لا تخرج عنهم، وهم لا يخرجون عن أنفسهم، ولا السيد يخرج عنهم، إلا في حالة واحدة: إن كان رقيق زوجته يخدمه هو ولا بد له منه وينفق عليه، عند ذلك يخرج عن صدقة الفطر. وهذه الثلاثة كلها فيها اختلافات، لكن هذا اللي قال مالك هو الصواب، وهو ربط المسألة بالإنفاق عليهم. نعم. باب مكيلة زكاة الفطر. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. نعم، هذا هو الأصل، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري اللي بعده هو أصل الباب، الباب كله يدور على حديث ابن عمر هذا وحديث أبي سعيد الخدري، هذا أصل الباب كله. فحديث ابن عمر هذا في عدة أحكام: الحكم الأول، والحديث في الصحيحين وهو من أوثق الأحاديث، بل هو إسناد ذهبي مالك عن نافع عن ابن عمر. الحكم الأول قوله فرض، فرض، وهذا يدل على ماذا؟ على الوجوب، وعليه جماهير أهل العلم أن صدقة الفطر واجبة، وأن من تركها فإنه يأثم، تركها حرام يأثم، لقوله فرض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل حر. ويوجد قول ضعيف قال به قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال إنها كانت واجبة قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرضت الزكاة صارت مستحبة، مثل عاشورة ذكرها في حديث واحد، قال: كان عاشورة فرضا ثم لما جاء رمضان صار سنة، وكانت صدقة العيد هذه صدقة الفطر فرضا فلما فرضت زكاة المال أصبحت سنة. ولكن هذا لم يتابع عليه قيس بن سعد رحمه الله ورضي عنه. والصواب اللي عليه علماء الأمصار كلهم أنها فرض، أنها فرض يعني واجب متعين تاركه يأثم. قال: زكاة الفطر من رمضان، فهذا كما تقدم أنها ليست من زكاة الأموال، إنما هي بسبب سببها الفطر من رمضان، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم، وهي زكاة أبدان ليست زكاة أموال، ومصارفها ومخرجها وأحكامها تختلف عن زكاة الأموال. الأمر الثالث قوله صاع من تمر أو صاع من شعير، وسيكملها في حديث أبي سعيد إلى الأصناف الخمسة. قال فرضها على الناس، ثم بعد ذلك قيد قال صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره. هذا أيضا فيه اختلاف بين العلماء، وخاصة مالك وأحمد رحمهم الله. فمالك رحمه الله يقول إن هذه الأصناف الخمسة إنما هي للتمثيل، كأصناف الربا الستة للتمثيل. ويجوز لأي إنسان مسلم أن يتجه لغير الأصناف الخمسة هذه مع توفرها إذا كانت هي قوت بلده والناس يشتهونها. وأحمد يقول لا، ينبغي أن يبدأ بالأصناف الخمسة، فإن عدمها فمن قوت البلد. واضح الفرق بين المذهبين؟ مالك يقول تخرج من قوت البلد ولو لم يكن من الأصناف الخمسة ولو كانت متوفرة، لكن تخرج من قوت البلد، لأن الحكمة إغناءهم وإدخال السرور عليهم. فمثلا الآن أندونيسيا، مثلا أندونيسيا والمشرق الأقصى، يمكن الأصناف الخمسة كلها ما يرغبون فيها. لو قلت له صاع من تمر ما يحرصون على التمر، تقول له بر، شعير، أقط، الأقط على من باب أولى، زبيب، ما يحرصون عليه ولا وليس قوته. لكن تقول له رز، صاع من رز، هذا ممتاز، يفطرون عليه ويتغدون عليه ويتعشون عليه. فمثلا عند مالك تبدأ بالرز هناك، تعطيه رز مباشرة مع أن هذه متوفرة عندك، لكن هذا قوت البلد، وهذا اللي يفرحهم، وهذا اللي يقوتهم، وهذا اللي يأكلونه ويناسبهم. عند الإمام أحمد لا، مدام من الأصناف الخمسة أحدها مأكول عندهم وأنه قوت، فإنك لا تخرج عنها حتى تعدمها. وهذا تقيد بالنص، بنص الحديث يعني، ظاهر الحديث. والأظهر والله أعلم هو قول مالك، وإن كان أحمد دائما أحرص على أنه لا يخرج من الحديث. مثال ذلك لأحمد العراية مثلا، عند أحمد فقط في التمر لأنه رخصة من ربا فلا نتجاوز التمر، عند مالك العراية في بقية الثمار، ولها طريقة ستأتي إن شاء الله في الموطأ. مثال ذلك المصراه، المصراه اللي يعني خديعة في البيع، إذا أراد أن يبيع الناقة أو البقرة أو الشاة يتركها ما يحلبها يومين ثلاثة ثم بعدين يحلبها، فمن اكتشف الغش وقد حلب فإنه يرده صاعا من تمر. عند أحمد تمر، لابد من تمر، وعند غيره صاع من تمر أو ما كان مثله. فالمقصود أن قاعدة أحمد المضطردة التمسك بظواهر النصوص خاصة في الأشياء المقيدة، فإن عدمها انتقل إلى قوت البلد، لكن هنا لا. فهذا الفرق بين المذهبين، الفرق بين المذهبين هو هذا. الآن في بعض الأماكن حتى في المملكة يكون رغبتهم في الدخن وهو قوت، ناس رغبتهم في الشعير، ناس رغبتهم في الذرة في تهامة وفي السواحل، في ناس رغبتهم في التمر، أحب شيء لهم التمر، وناس البر، وناس الشعير، وناس الأرز، والآن أكثر الناس يخرجونها رز لأن هذا أقوات البلد. فيكون هذا هو هذا القول الأظهر والله أعلم. وإلا لو كان الناس هنا متقيدين مذهب الإمام أحمد لا يتجهون إلى الرز حتى يعدموا الأصناف الخمسة. الآن التمر موجود، البر موجود، لكن أكثر الناس يأكلوا الرز، وهذا هو القوت، وهذا اللي يدخل السرور عليه. الحكم الرابع في حديث ابن عمر قوله على كل حر وعبد ذكر وأنثى. فيه من العلماء من قال على كل حر يعني أنها تجب على الحر بعينه، وعلى العبد بنفسه، وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى، كل واحد تجب عليه بنفسه. فإن تبرع مثلا زوج المرأة أو سيد العبد أو أبو الصغير تبرع من تلقاء نفسه جزاء الله خير، لكن لو رفض الكبير أن يخرج والصغير ما يملك تسقط عنه، بمعنى أنه مخاطب بها كل واحد بعينه. يأخذون بظاهر الحديث إن قال على كل حر وعبد، صغير وكبير وذكر وأنثى من المسلمين. والأظهر الله أعلم هو ما تقدم أن المخاطب بها هو من ينفق، فليست مخاطب بها الزوجة ولا الصغير ولا العبد، مخاطب بها من ينفق عليهم، ولكن هي عنهم، عنهم، واللي يخرج عنها، اللي يخرجها هو الذي ينفق عليهم. والحكم الأخير قوله من المسلمين، من المسلمين، فيه من زعم أنه لم يذكر هذا القيد إلا مالك، والصواب لا، ذكره ولو كان مالك حسبك بمالك، هو أوثق الناس في نافع، ونافع أوثق الناس في ابن عمر، لكن حتى مع هذا لم ينفرد به مالك، بل هذا في روايات كثيرة فيها من المسلمين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال مالك وذلك أيضا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال كنا يعني الصحابة نخرج زكاة الفطر صاعا صاع، وهذا فيه أولا أصناف الخمسة من طعام، والمراد بالطعام هنا البر، فكأنه أطلق على الشيء وأريد بعض أجزاء الطعام هنا هو البر، وصاع من تمر وصاع من شعير وصاع من أقط وهو اللبن المجفف وصاع من زبيب. وتقدم الخلاف في الأقوات الخمسة هذه، هل لا ننتقل إلى غيرها حتى نعدمها أو ممكن نتركها وننتقل إلى غيرها مباشرة؟ والأمر الأول التحديد بالصاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لو تغيرت الآصع وتغيرت المعايير فإن المعيار هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع النبوي. وتقدم أن هيئة كبار العلماء هنا جمعوا آصعا كثيرة بالسند وجمعوها وقدروها وقرأوا كلام العلماء واتفقت كلمتهم احتياطا وضبطا أن الصاع النبوي يساوي 3 كيلو، يساوي 3 كيلو. ولذلك أنت بإمكانك تضع عندك صاع نبوي في البيت، تأخذ لك إناء وتأتي ب3 كيلو وزن من البر المتوسط، ليس الثقيل ولا الخفيف، البر المتوسط، تأتي ب3 كيلو بالجرام وبعدين تضعها في الإناء، فإذا كانت ملأت الإناء فهذا صاع نبوي، وتستفيد منه في الكفارات وفي صدقة الفطر وفي أشياء كثيرة. هذا الصاع النبوي. بعد ذلك قال في الأحاديث الآخر، قال فلما جاء معاوية رضي الله عنه قال ما أرى الحنطة مدي حنطة إلا تساوي صاعا من غيرها، ففرض معاوية أن من أخرج من الحنطة يخرج نص صاع، ومن أخرج من الشعير والأقط وهذا يخرج صاع. وعلى هذا كثير من العلم، حتى أحمد يفتي بهذا، حتى في الكفارات يفرقون بين البر وغيره، فالبر أغلى من غيره ثمنا وأعلى قيمة، فإذا أخرجت من البر عليك نص صاع يعني مدين، وإذا أخرجت من الشعير أو الذرة أو التمر أو الأقط صاع كامل، وهذا اللي يفتي بأحمد. وأما مالك رحمه الله فإنه بقي على ما كان عليه في الحديث، فقال هو صاع على الجميع. وقال بعض أصحابه إذا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في فقر وفي مسكنة ولا يجدون البر ومع ذلك ساوى بين البر والتمر والأقط والشعير، فما بالك بمن بعدهم وقد كثرت الأرزاق وكثرت الحنطة، هذا أولى بأن تكون صاعين وليس نصف صاع. فيقولون نبقى على ما كان عليه الناس في عهده صلى الله عليه وسلم، صاع موحد في الأصناف كلها، كل من أراد شيء يخرج صاع. وأما المذهب المشهور عند أحمد، وإن كان عندهم تفريق بين الكفارات والصدقة، أن نصف الصاع من البر يساوي صاعين من شعير، حتى في الكفارات في الفدية في الحاج قوله إطعام 6 مساكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، هكذا دائما عند الحنابلة كما هو طريقة معاوية رضي الله عنه، ودرج عليه الناس وعليه عمل الناس، وكثير من المذاهب على هذا. الدراوردي وهم وقال أن اللي فعل ذلك عمر، قال لما كثرت الحنطة قال عمر لا أرى نصف الصاع إلا يساوي صاعا ففرضها عمر، والصواب أنه ليس عمر، المحفوظ أن اللي فعل ذلك معاوية رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم قال هذه السمراء يعني الحنطة تساوي صاعا من غيرها فجعلها نصف صاع. فهذان مذهبان، منهم من على مذهب معاوية ومنهم من بقي على الأمر الأول وهو أن صاع في الأصناف كلها، وهو الأظهر والله أعلم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر وحده إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا. في رواية فإنه أعوزه التمر وضاق عليه الوقت فأخرج شعير، والشعير قوت ومأكول، لكن ابن عمر رضي الله عنه كان يحب دائما أعلى الأشياء، وكان أفضل الأصناف الخمسة في وقته بعدما كثرت الحنطة وتوسع الناس، أكثر شيء يحبونه الناس التمر، فكان رضي الله عنه يحب دائما أعلى شيء، فكان يخرج التمر كل سنة، إلا سنة واحدة ما وجد التمر وضاق الوقت عليه فأخرج شعير. وهكذا ينبغي المسلم في صدقة الفطر أن يبحث عن أحسن أشياء، فمثلا إذا كان الفقير يأتيه رز بكثرة وهو محتال تأتيه بتمر ومن أحسن التمر أيضا، هذا أيضا يمكن يفرح به ويدخل السرور عليه وينتفع منها أكثر، يمكن ما يجد التمر والرز عنده كثير. فكان ابن عمر يحرص على هذا، وفي الأضاحي كان ابن عمر يستسمن الأضحية حتى يأتي بأضحية كأنها عجل، يستسمنها ولا يماكس في سعرها، دائما الصحابة يحبون أعلى الأشياء وأفضلها. نعم. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كلها بالمد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الظهار فإنه بمد هشام. ما أدري لماذا فرق الظهار، لكن حتى كثير من المالكية انتقدوا هذا وقالوا الصواب أنه كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم، كلها سواء، والمعيار هو المعيار النبوي. مد هشام بعد ذلك زاد فيه هشام في المد، زاد في المد، فأصبح فيه مد نبوي وفيه مد هشام أكبر منه. فيقول كفارة الظهار اللي هي طعام 60 مسكين تكون بمد هشام، والبقية تكون بالمد النبوي، ومراد بزكاة العشور وزكاة الأموال. والصواب إن كلها المعيار واحد، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يساوي الآن 3 كيلو. إذا كان عليك طعام مساكين أو عليك زكاة فطر أو زكاة مال في الحبوب والثمار، كلها تخرجها بالصاع النبوي أو المد النبوي. نعم. باب وقت الإرسال بزكاة الفطر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. نعم. إذن ابن عمر لما كان يتقدم العيد بيومين أو 3 لا يتقدم الإخراج إلى الفقير، ما يوصلها الفقير قبل العيد بيوم أو يومين، وإن كان هذا مباح في بعض الألفاظ ابن عمر إنه كان يسبق العيد بيوم أو يومين، فأخذ العلماء أنه مباح أن يتقدم العيد بيوم أو يومين. لكن اللي يفعله ابن عمر أن كان فيه أناس يجمعون من قبل الوالي، يجمعون صدقات الفطر وهم يوزعون على الفقراء والمساكين، فكان ابن عمر يوصلها إلى هذا المندوب، يقول الذي يجمع عنده زكاة الفطر يوصلها إليه قبل العيد بيوم أو يومين احتياط، حتى تكون عنده وحتى تصل الفقير في وقتها. وأما أن توصلها إلى الفقير قبل العيد بيوم أو يومين فهذا مباح، ولكن السنة كما سيأتي أن تكون يوم العيد. اليوم لا بأس إذا كان مثلا أناس مأمونين، جمعيات ولا أفراد ولا أئمة مساجد، وقال نحن نعرف فقراء ونجمع صدقة الفطر في المسجد أو في غيرها، لا بأس أن تعطيهم سواء يوم العيد أو ليلة العيد أو قبله بيوم أو يومين كما كان ابن عمر يفعل، أو الدولة نفسها تجمع وتعطي الفقراء لا بأس، ولكن لا بد أن تخرج قبل العيد، تخرجها يعني هؤلاء الوكيل يخرجها قبل العيد، لأن كثير من الوكلاء والجمعيات يجعلونها عندهم ويحول الحول وهي عندهم، يخرجون منها قليلا قليلا، وأحيانا يبيعونها وأحيانا يعني ليسوا في مستوى الأمانة، حتى بعضهم إذا جاء العيد الثاني يبيعون زكاة العام الماضي باقية عندهم مكدسة. فينبغي الإنسان يخرج بنفسه، هي عبادة ليست مال تتخلص منه ولا كيس ترميه وترتاح منه، لا، عبادة وفيها من المعاني أكثر من دفع المال، الذهاب الفقير، دخول بيته، معرفة حاله، رؤية السرور في وجهه، إعطاءه بنفسك، إشعاره بأنك أخوه، هذا كله عبادات. لأن أكثر الناس اليوم يرون أن الصدقات وإفطار الصائم والزكوات المقصود منها فقط أموال، تعطي شيك ولا فلوس لا، ليس هذا. والمشكلة أن الجمعيات الآن تقوم بدور سيء في الحيلولة بين الغني والفقير، وهذا لم يحصل في تاريخ الإسلام. الأصل أن الغني يدل على الفقير، إن كان عندك خير تقول الغني تعال هذا بيت الفقير، لكن اجعل الغني هو بنفسه ينفق ويحرص ويرى الفقير بعينه، ربما لو رآه بدل 1000 يخرج 1,000,000 ولا يخرج 10,000 إذا رأى الواقع بنفسه. لكن اللي يحصل الآن أنهم يعني ليس فقط تفريط، يحرصون أن الغني ما يصل الفقير، وإنما فقط أرسل الشيخ لنا، أرسل أموال لنا واترك الباقي علينا، هذا سيء، هذا يفقد العبادة روحها، يكون إنسان آخر أمره فقط أشياء جافة، يرسل زكاته في شيك ولا صدقته ولا شيء، ولا يعرف أخوانه ولا يعرف فقراء ولا يعرف النظر إليهم، كذلك إفطار الصائم وأمثاله. فالمقصود إن هذه عبادات فيها معاني تربيك، ليس فقط دفع المال، هي زكاة من كل وجه، فتحرص أن تخرجها أنت بنفسك وتوصلها بنفسك. متى تجب؟ اختلاف طويل العلماء متى تدخل في الذمة هي زكاة الفطر، وينبني على ذلك مسائل: لو أسلم الكافر وبلغ الصبي أو ولد لك ولد أو مات الميت أو إلى آخره، متى تكون دخلت في الذمة؟ الأقوال للسلف كثيرة، لكن أظهر الله أعلم أن تدخل بالذمة في ماذا؟ بغروب الشمس ليلة العيد، فإذا غربت الشمس ليلة العيد دخلت في الذمة، فمن مات قبل غروب الشمس فإنها لا تجب عليه ولا على ورثته ولا في تركته، ومن مات بعد غروب الشمس ولو بلحظة فإنها وجبت في الذمة. وكذلك الجنين نفس الطريقة، ولم يذكر في الموطأ هنا أثر عثمان، وعثمان رأى استحبابا أن تخرج عن الجنين ولو كان ابن يوم، إذا ثبت أن هذا جنين في البطن استحباب أن تخرج عنه، أيضا يخرج وليه. كذلك كل الأحكام الأخرى، فهي الصواب أنها أن معيار الوجوب ووقت الوجوب هو الفطر من رمضان، هي تسمى زكاة الفطر من رمضان. والفطر متى يكون؟ إذا أعلن شوال، إما بإتمام العدة أو برؤية الهلال، فإذا غربت الشمس ليلة العيد فقد دخلت في الذمة. وينبني على ذلك أيضا مسألة أخرى، وهي مكان الإخراج. فالصواب أن مكان الإخراج هو المكان الذي غربت عليك الشمس ليلة العيد وأنت فيه. فلو كنت في مكة مثلا العشر في مكة، وغربت عليك الشمس وأنت في مكة ليلة العيد، تخرجها في مكة. وإذا كان أهلك هنا تخرج عن أهلك هنا في الرياض وتخرج عن نفسك في مكة. وإذا كان واحد مسافر مثلا خارج المملكة وأهله هنا، أهله يخرج عنهم في البلاد الذي غربت عليهم الشمس ليلة العيد وهم فيها، وهو يخرج في البلاد التي غربت الشمس ليلة العيد وهو فيها. هذا هو الأظهر والله أعلم، أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم. فما دام هل العيد عليك وأنت في بلد، فإن فقراء ذلك البلد أولى بزكاتك حتى يكون السرور لهم هم، هذا هو الأظهر والله أعلم. وعليه الآن فتوى علمائنا. والأمر الثالث أيضا من الأشياء في زكاة الفطر، أن بعض الناس يتساهل في التوصيل، يطرق على الفقير وما وجد الفقير، فقال جاره ضعها عندي، يضعها عند الجار ولا ينتبه هل الجار سيوصلها الفقير أو لا. لا تبرأ الذمة إلا أن توصلها للفقير أو تعطيها شخص مأمون ثقة يوصلها الفقير وتتابع ذلك. أما رميها مع من هب ودب ومع الصغار ومع السائقين ولا تدري وصلت ولا ما وصلت، تبقى في الذمة. التفريط لا يبرئ الذمة. فأيضا نبه عليه العلماء، التفريط هذا في التوكيل وغيره، وتعطيها أحد ما تدري يوصلها الفقير، أو تعطيها من لم يوكله الفقير باستلامها. من قالك أن الفقير وكل هذا يستلمها؟ إلى الآن ما أقبضته هو. وممن نبه على ذلك الشيخ صالح فوزان في الملخص الفقهي، فإن له ملاحظات جيدة في كتابه هذا، نبه على هذه المسائل يغفل عنها كثير من الناس، وقتها والتفريط في توكيل فيها وغير ذلك. وبقي فقط زمانها متى تخرج، الآن هو بقي الأثرين هذه في زمان إخراجها، زمان الإخراج غير زمان الوجوب. زمان الوجوب يعني تدخل في الذمة، الإخراج الآن يأتي. نعم. طيب أحسن الله إليك، بالنسبة للوزن بالتمر 3 كيلو أيضا؟ أي الصاع النبوي هو نفسه، لأن التمر مكيل قبل الوزن، التمر مكيل والحبوب مكيلة. فكان في عهدهم هذا الصاع النبوي يملأ تمر أو يملأ حبوب أو يملأ، الآن لما قدر، ولذلك أنا قلت 3 كيلو احتياطا، 3 كيلو من العلماء احتياطا، وإلا الصاع النبوية بعضها كان 2700 وبعضها كان كذا وبعضها أكثر قليلا، المحتياطا جعلوها 3 كيلو هي، وهذا اللي على الفتوى إن شاء الله أن تبرأ به الذمة. وأما ما ذكر الشيخ العثيمين أن الصاع النبوي كيلوين و40 جرام، فإن هذا ليس عليه الآن علماءنا كلهم، إنما هو 3 كيلو. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر من يوم الفطر إذا طلع الفجر قبل أن يغدو إلى المصلى. نعم، هذا وقت الاستحباب. نعم. قال مالك، قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. نعم، هذا في اختلاف بين أحمد ومالك في المسألة الأخيرة، لكن الأشياء المتفق عليها يعني هي تجري فيها الأحكام الأربعة. الوجوب واضح وقته، الإباحة متى تكون، متى يكون مباح؟ قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا عند مالك وأحمد مباح أن تخرجها للفقير، للفقير وليس للوكيل، قبل الفطر بيوم أو يومين. وقت الاستحباب هذا أيضا متفق عليه مالك وأحمد والأئمة كلهم، وهو أن وقت الاستحباب يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد، حتى يكون السرور طري، يكون الفقير إلى الآن وهو أتته هذه الهدايا وهذه الصدقات، فيكون هذا يحضر صلاة العيد وقد امتلأ سرور مثل إخوانه وما شال هم هذا. وترى هذا الأمر الحمد لله على النعمة، في ناس يفرحون فرح شديد. أنا أعرف شخص يقول والله أمكث في أطعم أولادي، عنده تقريبا 13 نفس، يقول أمكث تقريبا 6 أشهر وطعامنا قوتنا من صدقة الفطر، نأخذ الأكياس ونضعها عندنا ونخزنها ونحرص عليها ونأكل منها إلى رجب وإلا إلى جمادة. فهو يفرح إذا أسقط الله عنه قوت 6 أشهر 8 أشهر أمام، يفرح فيصلي العيد مع الناس وهو فرح مسرور، قد ذهم عنه أكثر الهم، هم قوته وقوت أولاده. فلذلك أحسن شيء تكون يوم العيد قبل الصلاة حتى يكون سروره جديد هو ويفرح مع الناس. هذا وقت الاستحباب. بقي الخلاف في مسألتين. المسألة الأولى يوم العيد بعد الصلاة، يوم العيد بعد الصلاة، فعند أحمد مكروه، هو صدقة لكنها مكروه، وعند مالك هنا يقول إنه واسع، قبل الغدو من يوم الفطر أو بعد الغدو. فيعني مالك يوسع في يوم العيد كله، وأحمد يقول لا بعد الصلاة فيه كراهة، لأن تفرق الناس وذهب لب العيد، وزهرة العيد هي الصلاة والاجتماع الأول أول النهار، فيكون الفرح في البداية أفضل. وقول أحمد أولى أن لا يؤخرها إلى بعد العيد من غير عذر، لكن أحيانا يكون نسيان أو اتكل على أحد وحصل تفريط، هذا يمكن معذور. المسألة الأخيرة ما بعد يوم العيد، فهي عند الجميع تقضى، هي دين واجب يقضى، لكن أيضا هذه عند أحمد يكون آثم إذا أخرها إلى ما بعد يوم العيد يأثم. وعند مالك لا أدري عن مذهبه في ذلك، هل يؤثمه إذا أخرها إلى ما بعد يوم العيد كاملا، أو يرى أن يعني هل قوله هنا أو بعده راجع إلى يوم الفطر ولا راجع إلى الغدو؟ إن كان راجع إلى الغدو قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده، فيكون يوم العيد قبل الغدو أو بعد الغدو. وإذا كان راجع الضمير العطف إلى يوم الفطر يعني يكون واسع، لكن أظهر أنه في الغدو، وأنهم لا يوسعون العلماء في تأخيرها إلى ما بعد يوم العيد، لأن هي مربوطة بيوم العيد. هذا مجمل أحكام زكاة الفطر، وهي بحمد الله من كمال الدين، وهي تنفعك أنت، ولذلك بعض الناس يفرط فيها. كثير من العائلات يتكلون على الأب سنوات طويلة، ويكون لهم هم الأولاد تزوجوا لهم، يتكلون على رب الأسرة هو اللي يخرج عنهم، فلا يشعرون بالعبادة هذا. ولذلك ينبغي على رب الأسرة أنه يأمر كل واحد من الشباب والشيب واللي لهم زوجات واللي ما تزوجوا أن يخرج عن نفسه، وينبغي لرب الأسرة أن يشعر أيضا أولاده وبناته أنه يستحضروا النية أن هذه طهرة، وما حصل في صيامكم طوال الشهر من لغو أو رفث أو تقصير فإن هذه بإذن الله تكون طهرة لما حصل في الصيام، وتكون تكملة للصيام، وهذه إدخال السرور على مسلم اشترط فيها أن يكون مسلم ونحو ذلك حتى يستشعره. أما كل إنسان ما يدري من زكى عنه ولا يستشعره، هذا خطأ محض. فينبغي أنك أنت أيضا قل لوالدك جزاك الله خير لا تخرج عني، أنا أخرج عن نفسي، ولا تكلفك شيء 3 كيلو لا تكلفك شيء، وهذا يكون أفضل وأطهر وأطيب. لا يتكل الناس بعضهم على بعض والوالد هو اللي يخرج عن الناس كلهم إلى ما لا نهاية، يعني عن عائلته، هذا ليس بصحيح. هذا آخر ما في باب الزكاة، ونأخذ بعض الأحكام من كتاب الصيام. كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. كتاب الصيام. والصيام بحمد الله أحكامه يسيرة، ولذلك هو الصيام من الأبواب التي يتقنها طالب العلم لانحصار أحكامها، يعني فيه فقط مسألة الأهلة والمفطرات يعني وما تجدد منها فقط، هذا أهم شيء، ولا هو ليس فيه أحكام يعني كثيرة أو تحتاج مثل الزكاة ومثل الحج. الحج والصلاة هي أكثر العبادات، وخاصة الحج أكثرها تفاصيل وفروع، لكن الصيام يسير دائما وحتى أحاديث قليلة، وهو بحمد الله فرض ركن من أركان الإسلام، وكل ركن من أركان الإسلام يزكي فيك أشياء لا يزكيها ركن آخر. فالصيام يربي فيك المراقبة والشعور بإخوانك الجوعى والفقراء وكف النفس عن أهوائها وعدم الاسترسال هو تربية، الصيام تربية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، بمعنى أنه وقاية، بمعنى أنه يمسكك زمام نفسك. فالصيام جنة، وكل عمل ابن آدم له يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، من أجل الله. فيقول كل عمل ابن آدم داخل في المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإن ثوابه لا يدخل في المضاعفة، لأن الصوم من الصبر. والله يقول عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصوم من الصبر فهو بغير حساب. ولك أن تنظر وتتخيل الكريم إذا كان سيوفيك أجرك بغير حساب، شيء مهول. ولذلك هو لله الصوم، فينبغي العبد أن ينتبه لأحكامه، وإذا جاءت الفريضة يتقنها ويلحقها بالنوافل لعل الله عز وجل أن يقبل منه. فالصوم صوم رمضان وهو واجب على المسلمين فقط، الكافر إذا صام ما يقبل منه حتى يوحد، الكافر لا يقبل منه ولا يجزي عنه حتى يوحد. فإذا وحد الله لا نطالب بقضاء الأيام الماضية، وإن نطالب بالمستقبل. إلا أن العلماء اختلفوا فقط في لو أسلم وسط الشهر، فإن ما بقي من الشهر بالاتفاق أنه يصومه، والأشهر الماضية السنين الماضية بالاتفاق أنها عفى الله عما سلف. لكن الشهر رمضان نفسه اللي أسلم في وسطه هل يقضي ذلك الشهر، بحكم أن الشهر يعتبر كتلة واحدة يعني، أو يكون منذ أن أسلم يستأنف العمل وما فات لا يقضيه؟ اختلاف بين العلماء، وربما يأتينا إن شاء الله. فمن أهم شروطه شروط الوجوب الإسلام والعقل، وهذه شروط النية دائما، التمييز. المجنون ما يصوم ما يجب عليه، وغير المميز ما يجب عليه، يعني ما ينوي. وشروط الصحة أن يكون أيضا مستطيع، شروط الوجوب أن يكون مستطيع وغير ذلك، وستأتي إن شاء الله. أول دائما ما يبدأون بكتاب الصيام يبدأون بالأهلة، لأن الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سبحان الله العظيم، الآن فرائضنا فرائض الإسلام، الصلاة لأنها من التوحيد هذه مربوطة بالشمس، لا دخل لها في الأهلة، كل الأوقات الخمسة مربوطة بالشمس. فالظهر من زوال الشمس اللي هو تسمى الأولى، والعصر أيضا من ارتخاء الشمس حتى يكون ظل الشيء مثله، والمغرب من غروب الشمس، والعشاء من اختفاء الشفق اللي هو آخر شعاع الشمس، إذا اختفت نهائيا يلحقها الشعاع قليلا قليلا اللي هو الشفق، والفجر اللي هو انفجار شعاع الشمس. الفجر ما هو؟ انفجار شعاع الشمس، ولذلك يزداد يزداد حتى تخرج يخرج القرص. فكل الأوقات الخمسة مربوطة بالشمس. أما الزكوات الحولية والصيام والحج فهذا مربوط بالأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ونحن بحمد الله أمة أمية، حتى لو وصلنا إلى آخر العلوم نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، بمعنى لم نكلف في ديننا بالكتابة والحسابة والحساب والأنظمة والفلك، ما كلفنا بهذا. وإلا فإن الحسابات هذه الفلكية موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من أيام الإغريق والرومان والفرس والروم موجودة، وأضبط من حسابات الموجودين الآن، يحسبون الكسوف والخسوف من أيام أرسطو وأيام الأوائل العلوم القديمة. ومع ذلك ما أمرنا بها إطلاقا، نحن أمة أمية، أمرنا بالشمس والقمر، يعرفها البادي في الصحراء ويعرفها المتعلم والصغير والكبير، لكنهم الآن يريدون أن يخرجونا من السعة إلى الضيق. الله وسع علينا، قال إذا رأيتموه صوم، وإذا رأيتموه فأفطر، وإذا غم عليكم أكمل العدة. حتى الأعراب يعرف هذا، يريدون الآن حسابات وما حسابات، وولد الهلال وما ولد الهلال، ومات وبلغ، خرابيط كلها ما لها سنع كلها. ولذلك نحن نقول أهم شيء يبطل كيدهم، لأن ذكر ابن تيمية أن هذا كيد وأن هذه بدعة خبيثة في الإسلام، نقلهم من الأهلة للحسابات يقول بدعة خبيثة. وأن هؤلاء يقول ابن تيمية قال فيهم كلام حسن، قال هؤلاء هم السماعون الكذب الأكالون للسحت، وغالبا السماعون الفلكيين والمنجمين وغيرهم أكالون للسحت. يقول وغالبا تجد أن الذي يجتهد في مسائل الفلك والسماع للسماع الكذب والمنجمين تجد أكال للسحت، إما في ربا ولا في تساهل في حيل وفي غيره. وحتى في زماننا تجد اللي حريص جدا على السماعين الكذب تجدهم أكالين للسحت، في بنوك وتأمين وغيرها. فلذلك يقول ابن تيمية: ولا أعرف من، لا أعرف عاقل، عاقل، لكن المشكلة نحن في آخر الزمان حتى العقل يذهب ينقص. يقول: لا أعرف عاقل يقول إن الحسابات هذه قطعية، إنما هي ظن، والرؤية ظن، ولكن ظن الرؤية أغلب من ظن الحسابات، لأن الحسابات مبنية على أرقام، لو اختلف فيها جزء من الأرقام اختلفت كل الحسابات، كما هم في الرياضيات معلوم. هم يقولون حساباتنا هذه سير القمر ودرجاته وكذا، أنها على حسب سرعته وسيره وكذا أنها سيولد في الفترة الفلانية كما هم الآن يضعون في التقاويم، ويمكن رؤيته في الدرجة الفلانية ولا يمكن رؤيته إلى آخره. لو اختلف جزء من الدرجة من الحسابات صار النتيجة النهائية خطأ كما هو في الفرائض. لكن الرؤية نحن نشترط أن يكون عادل. يقولون: طيب يمكن يكذب، يمكن يكذب عليكم. نقول: هذا ظن صحيح، ممكن يكذب، لكن الظن الذي يورثه شهادة مسلم عدل أنه رأى الهلال أغلب عندنا، وخاصة الله أمرنا بذلك، من شهادة منجم كاذب ظالم لنفسه يضع حسابات ويريد أن يلزم بها الناس. الأمر الثاني اللي يجعله ظن أن كل الفلكيين يقولون منازل القمر المنظورة 28 منزلة، والآن عليها البروج وعليها كل نظام الفلك الآن على أن منازل القمر التي يرى فيها ويراقب 28 منزلة. طيب وين آخر الشهر؟ باقي 29، باقي 30، يسمونها الاستسرار، يختفي القمر يكون في ظل الشمس نهائيا بحيث أنه لا يمكن لأي بشر أن يراه. طيب وين حسابات الحسابين الآن في فترة الاستسرار؟ هم يقولون إذا كان يسير نفس مسيره لما كان يرى بنفس السرعة وبنفس المسار فإنه سيولد، يعني يخرج من ظل الشمس ويتخلق فيه النور في الدقيقة الفلانية في الثانية. يعني يبنون على ظن، يبنون على شيء غير منظور، وهم الآن يوهمون الناس إن هذه حسابات قطعية وتقدم الفلك. ما فيه رابط بين مسألة التقدم وبين الحسابات. التقدم صحيح، التلسكوب أو المناظير هذا تقدم، ممكن أنها تقرب الرؤية إذا كان وجد فيه النور في نفس القمر، لكن الحسابات ما فيه، وش التقدم اللي فيها؟ فهم الآن أعوذ بالله يأخذون الناس بالجهل، يقولون هذه حسابات وأشياء ومنجمين وفلكيين وأشياء تقدمت. حتى بعضهم أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول يعني أمة أمية، هو أصحابه أمة أمية، لكن نحن الآن دكاترة ومتعلمين. أعوذ بالله، هذا كلام قبيح وقيل من قديم، ما يخرج إلا من نفاق. نحن أمة أمية إلى قيام الساعة، بمعنى لم نكلف في ديننا هذه التكلفات اللي يريدون أن يلزمونا بها. فهي ليست الحسابات ليست قطعية، إنما هي ظنون فقط. ولذلك بلغ الحال ببعضهم أن يأمر بالحساب، وبعضهم مشكلة ينتسبون للعلم وينتسبون للقضاء وغيره، يضع جدول، بعضهم أخرج تقويم إلى 20 سنة 30 سنة أمام، ويقول لابد أن يصوم الناس عام 35 1435 يصومون يوم السبت حسب الحسابات، 36 يوم كذا. يقول ابن تيمية: لا أعرف أحد وضع حساب للرافضة، لا أعرف أحد علق الناس بالحسابات ووضع تقاويم إلى الروافض. الروافض أصلا دينهم مائع ذاهب، لكن من عقلاء المسلمين وحتى عقلاء اليونان وغيرهم ما يضعون حسابات، يقولون هذه حسابات ظنية. فاليوم حتى العلم هذا أصبح ظنون كله، فبعضهم يقول يلزمه وبعضهم يعكس وأتى بأمر عظيم، وهذا أيضا منسوب للعلم الشرعي، يقول نأخذ بالحساب في النفي لا في الإثبات. قلنا كيف؟ قال في الإثبات الأهل له مع اعتناء بكلام الفلكيين، لكن لو قال الفلكيين أنه لا يمكن أن يرى هذه الليلة، لا يمكن أن يرى هذه الليلة حسب حساباتهم الظنية هذه، ثم جاءنا عدول من أمة محمد ولو كانوا 100 ولا 200 عدول وقالوا رأيناه بأعيننا، والفلكيين يقولون لا يمكن أن يرى، يقول نرد شهادتهم كلهم، نرد شهادتهم ونقبل الكلام. يعني جعل الرؤية الحساب هو الأساس، ويعلن هذا في الجرائد ويصيح به هو غيره، وهذا أعوذ بالله جهل مطبق. كيف نرد شهادتهم؟ يعني نرد النصوص. قال لأنهم شهدوا بما يخالف العقل. شوف الآن يجعلها قطعية، كما لو أتانا شخص وشهد أن هذا ولد هذا والولد أكبر من أبيه، فعند العلماء صحيح أن هذا ما تقبل شهادة، لأن هذا مخالف العقل، كيف ولد أكبر من أبيه؟ فقال كذلك هؤلاء اللي شهدوا أنهم رأوه، والفلكيين المنجمين الحاسبين يقولون لا يمكن يرى، معناه أنه شهدوا على خلاف العقل، فيجعل الحساب هو الأصل. وهذا كله خرافات وصدق الله فيهم ابن تيمية لما قال هؤلاء هم السماعون الكذب الأكلون للسحت. فلا ينبغي دائما أن نعلق أنفسنا بهؤلاء، وينبغي أن نذكر مسألة يعني تقطع وارد هؤلاء من أساس، لأن مسألة الأهلة مهمة التنبه لها. كل سنة الآن تلاحظون بعد أسبوع أو في خلال الأسبوع القادم سيترون الصحف، وخاصة بعض اللي في قلوبهم مرض من المنافقين، يعني يرون أن الأهلة هذا شيء ديني مرتبط به المسلمين لابد يسقط، فيلحون على مسألة الاستهزاء بالرؤية ومسألة الحسابات والفلك كأنها شيء مهم، وهم قصدهم أن أي شيء يتعلق بالدين يسقط ونكون مثل الناس، كلها حسابات في حسابات. وبعضهم يقول وكتبوا للشيخ محمد إبراهيم من قديم الأزهر وغيره، وكتبوا قالوا نريد المسلمين يتوحدون، نعيد سوا ونصوم سوا ولن يوحدنا إلى الحساب. فكتب لهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله موجود في فتاوى، قال إذا توحدنا في التوحيد ننظر في المسائل الثانية، أما إذا كان اسمنا مسلمين وهذول يعبدون قبور وذول يعبدون بقر وذول يعبدون أضرحة وذول يعبدون وبس شكليا نتوحد في العيد والقلوب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا توحد اليهود هذا. فإذا كان نحن اتحدنا في التوحيد في الصلاة صارت قلوبنا سوا، يا المسألة هذه لو توحدنا في التوحيد أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنها بالأهلة ليست بالحسابات. لكن رد عليهم جميل قال أنتم الآن تريدون أشياء شكلية أمام الناس، بينما في العمق نحن مختلفين حتى في التوحيد. يعني من بقي الآن من الناس اللي على التوحيد الخالص؟ ففي مسألة تقطع الوارد هذا كله، وهو أن في أشياء حكمها عند الله غير حكمها في الحس. هم الآن يقولون يا أخي هذا محسوس هذا القمر حسابات، نقول في أشياء ربطنا بها ولو كانت مخالفة الحس. كيف؟ حتى نعرف أن الفلكيين مهما حسبوا وكسروا وجبروا هم في وادي غير الوادي اللي نحن فيه. مثال ذلك قول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب لو كان هو رأى بعينه الزنا لكن ما كمل أربعة شهود، يعني واحد رأى الزنا بعينه وشاهد لكن ما جاب أربعة شهود، هذا في الحس هو رأى زنا لكن عند الله هو كاذب بنص الآية هو كاذب، ويجلد الحد 80 جلدة إن لم يأتي. فإذا هذا الحكم عند الله مخالف لحكم الحس. الأمر الآخر لو أن الآن تقدم الحقيقي مثلا في الطب، لو جاء الحمض النووي الآن والجينات الوراثية وأثبتوا أن هذا الجنين يستحيل أن يكون من هذا الأب بالأحماض النووية، ليس ابنه إطلاقا حسب الطب الآن متقدم والآن يعمل به في مسألة الجرائم والنسب وغيره، لكنه ولد على فراشه ومن زوجته التي تحته ويمكن أن توطأ وتلد هي، فإن الحكم عند الله أنه ولده كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعاهر له الحجر في فمه وفي ظهره يرجم به. فتقول كيف الأطباء يقولون هذا لا يمكن يكون ولد هذا وليس من فصيلته، نقول عند الله هو ولده، الولد للفراش وللعاهر الحجر. مثال ذلك الكسوف، يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصلوا. طيب إذا ما رأينا، وهذا الآن يخدعون الأئمة دائما في الجرائد، اليوم يرى في الساعة الفلانية والناس يصلون ولا رؤي شيء. في الكسوف واضح إن إذا ما رأينا ما نصلي. فإذا نحن نقول هناك هلال فلكي وهناك هلال شرعي. الهلال الفلكي هذا اللي يحسبون فيه ويقولون ولد ومات هذا ما يهمنا. الهلال الشرعي هو الهلال الذي يولد في السماء ويشهد به الشهود ويقره الإمام ويصوم به المسلمون، ليس هو فقط الذي يولد في السماء، ليس هو الذي يولد في السماء فقط، باقي شروط أخرى أن تقبل شهادته ويقر به الناس والصوم يوم يصوم الناس. فإذا قالوا نجتمع الفلكيين والشرعيين ونتفق، نقول يا أخي أنتم لكم هلالكم ونحن لنا هلالنا. هلالنا نحن هو المربوط بالرؤية ليس بالحساب، هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه بأعينكم فصوم وإذا رأيتموه فأفطروا، ما دمنا ما لم نره بأعيننا فإن هلالكم هذا لا يعنينا في شيء. وكما تقدم الأحكام مختلفة عقلا ونقلا مختلفة، ففي هلال شرعي وفي هلال فلكي، كما أن فيه ولد شرعي وفيه ولد نووي حمض نووي وفيه هذا وفيه هذا، كل هذا يختلف. فيقول عليه الصلاة والسلام حتى هنا بهذا اللفظ لما ذكر رمضان قال لا تصوموا، بدأ بالنفي لا تصوموا، لا بكلام حاسب ولا بكلام صحفي ولا بكلام، لا تصوموا حتى تروه، حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاحتمال الثالث وهو يمكن نطلع نتراه، لو طلعنا نتراه والسماء صاحية صحو وما رأيناه خلاص ما رأيناه نكمل العدة، لكن في احتمال أن نطلع نتراء الهلال وتكون السماء فيها غيم، يعني غم عليكم يعني التبس عليكم، إما في العدد وإلا عدم إمكان الرؤية وفيه قتر. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، اقدروا له اختلف فيها الصحابة أنفسهم، فابن عمر يقول اقدروا له يعني ضيقوا عليه يعني احتاطوا له، ولذلك ابن عمر كان يستحب صوم يوم الغيم، وعليه الإمام أحمد، والإمام أحمد الذي ينقل عنه أنه يوجب صوم يوم الغمام فقد أخطأ على أحمد، إنما هو استحباب واحتياط، إذا خرجوا يتراءون الهلال ولم يروه ولكن السماء فيها غيم، في غيوم على المملكة أو في قتر وغبرة، فإن هذا فيه احتمال أنه ولد، احتمال أنه يرى لولا الغيم، واحتمال ما يرى. فابن عمر رضي الله عنه يفتي بأنه يصام يوم الغيم، وهذه مسألة كبيرة واجتهد فيها الحنابلة وقرروها وألفوا فيها مؤلفات ويسمونها صيام يوم الغمام، لأن أحمد كان يفتي بهذا، لكن يفتي استحبابا. ومن العلماء من قال لا، اقدروا له يعني أكملوا العدة 30 كما في الرواية الأخرى، إذا خرجتم تتراؤوا وحال بينكم بينه غيم أو قتر ارجعوا وأكملوا العدة 30 كما في الرواية الأخرى، وهذا الذي عليه مالك وغيره من الأئمة. فمنهم من يستحب هذا، واستحباب صيام يوم الغمام ليس من صيام يوم الشك، صيام يوم الشك هذا للموسوس اللي يقول والله بتقدم بيوم أخاف كذا وأخاف كذا فيغير الشريعة، يأتي لو الناس لو ترك هذا يأتي بعدين يقول بعض الناس إن الواجب علينا 31 يوم احتياطا تغير الشريعة، فمن صام يوم الشك عصى أبو القاسم، لكن يوم الغمام لا، صامه بن عمر وأمر بصيامه لأجل الاحتياط. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. يبقى مسألة لو واحد رآه لوحده وهو بعيد أو ردت شهادته أو غير ذلك، هل يصوم ولا ما يصوم، وهل يفطر أو ما يفطر؟ في ثلاث حالات هي، لو رأى هلال ذي الحجة لوحده وبعدين الناس ما قبلوا شهادته، فإنه بالاتفاق عند كل الطوائف وكل العلماء بالاتفاق أنه لا يقف في عرفة لوحده ولا يعيد الأضحى لوحده، هذه مسألة اتفاق واضح فيها أنه لا بد أن يضحي مع الناس ويقف عرفة مع الناس، حتى لو كان هو جازم أن هذا اليوم ليس يوم عرفة، هو رأى الهلال لكن مع الناس. بقي عاد مسألة رمضان، كذلك مسألة العيد، هذه الأكثر العلماء أنك ما تفطر، ما تفطر لوحدك وإنما تفطر مع الناس وتعيد مع الناس، إلا الشافعي فإن قال يفطر ولكن قال يخفي فطره. بقي المسألة الكبرى وهي مسألة من رآه رأى الصيام، رأى الهلال ثم ردت شهادته وهو رآه متأكد أنه شاف الهلال لكن ما قبلوا شهادته، خاصة الآن يقولون أنهم يحققون مع الإنسان، يقولون الهلال يمين ولا يسار فوق ولا تحت، وين شفته كيف شفته، فيمكن مع الأسئلة هذه يرتبش ويردون شهادته، لكن هو شايفه متأكد أنه شايفه، يصوم ولا ما يصوم؟ كثير أكثر العلماء يقولون يصوم، يصوم لوحده، بين لأن هذا يقين، شايف الهلال بنفسه، هذا يقين ويأمرون بالصوم، حتى أن بعضهم مثل ابن عبد البر يقول ومن قال أنه لا يصوم هذا شذوذ لا يشتغل به، يعني قول شاذ جدا لا يشتغل به، هذا كلام ابن عبد البر. وأما ابن تيمية فلا، ابن تيمية ألمح كثيرا في فتواه إلى أن حتى هذا ما يصوم، اللي قال عنه القول اللي قال عن ابن عبد البر أنه شاذ، ابن تيمية يقويه ويقول ما دام متفقين انه ما يقف بعرفه لوحده وان كان راه ولا يعيد لوحده ولا يفطر من رمضان لوحده كذلك لا يصوم لوحده، والصوم يوم يصوم الناس مع الناس، الصوم جماعه ليس لوحدك، لكن اكثر العلماء على خلاف هذا ان يصوم ولو كان لوحده، عند الامام احمد من راه هلال رمضان وحده صام، وعند باقي الائمه، وهذا الاظهر الله اعلم انه يصوم. واما استشهادهم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، الشهود هنا ليس المشاهدة، من شهد يعني من حضر وليس المشاهدة، من شهد يعني من كان حاضر، ولذلك في نفس الآية قالوا من كان مريضا أو على سفر، هذا ضد الشاهد، فمن شهد اسم الفاعل منها شاهد وليس مشاهد في هذه الآية. هذه بعض الأحكام في الأهلة، وهي أحكام مهمة، مهمة للغاية، ينبغي العناية بها وعدم التهاون في الرد على المفسدين هؤلاء اللي يريدون يعني يفسدون عن الناس دينهم وعبادتهم. نكتفي بهذا، وإن شاء الله يتوقف الدرس الأسبوع القادم والذي يليه اللي هو أسبوع الحج، ونبدأ إن شاء الله في أول أسبوع في الدراسة بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.